جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أثابكم الله، هل اسم حيزوم من أسماء الملائكة؟ ما نعلم، ما نعلم. أنا قلت أن الملائكة يعني لا يتكلم فيهم إلا بوحي، وهذا ما أعرف في هذا، لكن من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، هذه الأسماء التي نعرف أنها جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما معنى منكر ونكير؟ اسمان، اسمان للملكين الذي يكون في القبر، اسمه منكر أحدهم اسمه منكر والثاني نكير. وهل ثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ ما نعلم دليل يدل على هذا، ما نعلم شيء ثابت أنه يسمى عزرائيل، ولا كذلك أيضا خازن الجنة يقال له رضوان، ما نعلم شيء ثابت في هذا. الذي ثبت هو جبريل وإسرافيل وميكائيل ويعني مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي عن ربك ومنكر ونكير. هل توصف الملائكة بذكورة أو أنوثة؟ لا يقال أن فيهم ذكور وأنوث وإناث، لكن اللفظ يعني يأتي مذكرا ومؤنثا، فيقال الملائكة يعني أو يعني يطلق عليهم يعني ذكورية يعني من ناحية اللفظ، لا من ناحية أنهم يعني أنهم إناث، وأنهم يعني لأنهم الله سبحانه خلقهم ما في شيء تناكح وتوالد، ما في شيء يدل على هذا، وإنما خلقهم الله عز وجل وهم جد لا يحصيه إلا الله عز وجل، وهم متفاوتون في الخلق، لكن لا يقال أنهم ذكور وإناث مثل ما هو شأن الجن والإنس، يعني الجن فيهم ذكور وإناث والإنس فيهم ذكور وإناث، والملائكة ما يقال أنهم ينقسمون إلى ذكور وإناث، ولكن اللفظ يعني يؤتى يقال الملك أو هذا ملك يعني من ناحية اللفظ، وأنه يشار إليه يعني يقال يعني الضمير يرجع إليه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين، وهذا جبريل، لأن الرسول الكريم في سورة التكوير جبريل، ورسول الكريم في الحاقة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصفون بذكورة وأنوثة، فيقال فيهم ذكر وفيهم أنثى، لا، ولا في شيء على شيء التوالد، وإنما الله خلقهم ذوي أجنحة مثلا ثلاثة ورباع، ولا نتكلم، لكن من ناحية اللفظ يقال أنه يعني لفظ الملك مذكر يعني فيرجع ضمير إليه مذكر. نعم. يقول: هل يقال بأن الملائكة لهم جمال أي صورهم جميلة بدليل قوله تعالى: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم؟ نعم، يعني إذا جاءوا في صورة البشر فهم صورا جميلة، صورا جميلة، يعني إذا جاءوا على صورة البشر في صور جميلة، وأما هيئتهم فهم لهم أجنحة لا نعلم كيفيتهم التي خلقهم الله عليها، وجبريل له 600 جناح، ثم يتحول إلى أن يكون على هيئة رجل جميل. نعم. هل يمكن أن يقال بأن الملائكة أفضل من البشر أو العكس؟ ما يقال، وإنما يعني البشر يعني ذكر شارح الطحاوية يعني اختلاف العلماء، وأن ذكر أدلة من قال الملائكة أفضل وأدلة من قال البشر أفضل، ويعني ولم يخلص إلى ترجيح، لكن يعني كون الرسل عليهم الصلاة والسلام يعني حصل منهم هداية الخلق وإرسال، فيعني فضلهم من ناحية يعني كثرة ما حصل على يديهم من الخير، ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمة من أولها إلى آخرها له مثل أجورهم، لأنه دلهم على كل خير، ولهذا كان أفضل من غيره عليه الصلاة والسلام. يقول ما الدليل على أن إبليس هو أصل الجن؟ إبليس والشيطان مادهم واحد، خلق الإنسان من صلب وخلق الجن من مارج من نار، إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. نعم. فتتخذونه ذريته؟ نعم، ذريته اللي هم اللي هم الجن. نعم، هو يقال إبليس والشيطان، والشيطان يطلق على يعني إبليس وعلى شياطين آخرين، ولكن إبليس يطلق على أصلهم الذي هو الشيطان الذي خلق من مارج من نار، والجن من نسله. يقول في قول الملائكة لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من أين علمت الملائكة بأنه يعني يحصل هذا لو وجد في الأرض أحد؟ كأنه يعني قالوا أن الجن يعني كانوا مخلوقين قبل الإنس، مخلوقين قبل الإنس، كما قال الله عز وجل ولقد خلق الإنسان من صلصال كالفخار، لا ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمسون، والجن خلقناه من قبل من السمون، والجن خلقناه من قبله، فالجن مخلوقين قبل. فقيل أنهم كانوا يعني موجودين في الأرض وأنهم يفسدون، وأن الملائكة يعني قالوا هذا على ما عرفوه عن الجن، الله تعالى أعلم. هل صحيح بأن موسى عليه الصلاة والسلام فقع عين ملك الموت؟ نعم صحيح، أقول هذا صحيح، يثبت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول إذا جاء في التوراة والإنجيل الآن الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى خبر موافق لما في القرآن، فهل نؤمن به أم نقول لا نصدق ولا نكذب؟ لا، إذا كان موافق لما جاء في القرآن ومطابق لما جاء في القرآن فهو يعني فهو حق لا شك، لكن الكلام على يعني في أشياء كلام جميل وأشياء كلمات جميلة هل هي من كلام الله أو لا، يعني في الأصل أن مثل هذا الكلام كلام جميل، لكن ما نقول أنه كلام الله، لا ندري، ليس كل كلام جميل يقال أنه كلام الله، ليس كل كلام جميل يقال أنه كلام الله، ولكن يعني لا نصدق بأن هذا نفسه من كلام الله، لأنه قد يكون كلام جميل وليس من كلام الله. فإذا يعني هذا الذي جاء أو ذكر فيها من كلام جميل لا شك أنه طيب وأنه يعني حق، ولكن ليس كل شيء كلام طيب يكون في التوراة والإنجيل يكون من كلام الله، لأنه قد يكون فيها مواعظ وأشياء يعني كلام جميل، ولكنه يعني ما يقال أنه من كلام الله. يسأل يقول هل كان جبريل يأتي على صورة أحد من الصحابة غير صورة دحية الكلبي؟ لا أدري. يقول إذن ما هو السبب في مجيئه على صورة هذا الصحابي؟ لأنه رجل جميل فكان يأتي على صورته. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عن قراءة ما في التوراة أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، وحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ يعني ما جاء من أخبارهم، ما جاء عنهم من أخبار، وما نجده الآن في يعني ما هو موجود الآن في كتب التفسير يعني من شيء يضاف إلى بني إسرائيل، فنحن لا نصدق به ولا نكذب. إذا جاءنا شيء ينسب لبني إسرائيل إن كان أمرا باطلا فنكذبه، إن كان أمرا لا يليق بالله ولا برسله فإننا نكذبه، وإن كان غير ذلك فنحن لا نكذب ولا نصدق، لأننا لو كذبنا في كل شيء يمكن نكذب بحق، ولو صدقنا بكل شيء يمكن نصدق بباطل. ولهذا نقول كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يقول هل صحف موسى هي التوراة؟ قيل هذا وقيل هذا والله أعلم. ما الحكمة من عدم حفظ الله تبارك وتعالى للكتب المتقدمة مع أنها كلام الله؟ الله تعالى يفعل ما شاء ويحكم ما يريد. نعم. يقول هل يصح القول بأن الله كذلك تحدى الكفار بآية من تحدى الله الكفار بآية من قوله بصورة من مثله من للتبعيض؟ لا، بصورة من مثله يعني من مثل القرآن، يعني ما هو بآية، لأن سورة ما فيها ما تدل على آية، آية مدهامتان كلمة واحدة، يمكن الواحد يأتي بكلمة كلمة بدل كلمة، لكن الكلام هذا الذي أقله سورة يعني فمن مثله ليس معناه جزء من من من من السورة اللي هي آية، وإنما من مثله يعني من مثل هذا القرآن، يعني سورة من مثل هذا القرآن، بسورة مثله أو من مثله يعني من مثل هذا القرآن. من اعتقد فليس فيه ذكر الآية أبدا، ولا يدل على الآية، ولا يمكن التحدي بالآية، لأن الآية كلمة واحدة. نعم، هو الكلام هو المتصل المعجز، المعجز كلام متصل ببعض بعض، يعني فيه بلاغة وفيه فصاحة، أما الكلمة الواحدة هكذا مجردة ما توصف بأنها فصيحة ولا بليغة، وهي كلمة واحدة هكذا يعني مفردة، يأتي الإنسان بكلمة مفردة، هذه البلاغة والفصاحة تكون بالكلام المتصل، التأليف، تأليف الكلام. نعم. من اعتقد بأن القرآن مخلوق هل يحكم عليه بأنه كافر أم في ذلك تفصيل؟ مشهورا يعني أهل العلم أنهم يكفرون يعني من يقول بخلق القرآن. هل رقيب وعتيد من أسماء الملائكة؟ لا، ليس، وإنما هذه من صفاتهم، من صفاتهم. كذلك هاروت وماروت هل هم من الملائكة؟ يعني فيه يعني يعني قيل انهم من الملائكة، نعم انهم من الملائكة، نعم، وهذه يعني من من من من اسمائهم، يعني هذا الملكين هاروت وماروت، نعم، اقول هذه من اسماء الملائكة اللي هم هاروت وماروت الذي جعلهم الله فتنة. نعم. يقول هل صح شيء في كحل الاثمد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش في كحل الاثمد؟ هل صح عنه شيء؟ اقول جاء فيه لكن ما تذكر، ما تذكر لفظه، ولا جاء شيء يدل على الكحل و... يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن رمى الجمرات في اليوم 13 من أيام التشريق أتى الأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل يشرع فعل ذلك اليوم؟ اختلف في ذلك، والصحيح أنه لا يشرع، وإنما فعل ذلك الرسول لأنه أسمح لطريقه، بل هذا المكان نزل فيها 4 أيام قبل الحج، لأنه لما جاء يعني يوم 4 جلس فيه يعني إلى يوم 8، ثم إنه رجع إلى مكانه الذي كان نازل فيه. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أجعل صيام الأيام 7 للمتمتع لمن لم يجد الهدي متفرقة على كل 2 وخميس؟ يجوز، يجوز أن تأتي بها مجتمعة وأن تأتي بها متفرقة. يقول ما قولكم في من جاء بعد الحج للمدينة وأراد أن يرجع بعمرة إلى مكة، هل له ذلك؟ نعم له، هذه العمرة، هذه العمرة التي يوصى بها ومستحبة كل إنسان يأتي بها من المواقيت، ما هي بعمرة التنعيم التي تردد بين الكعبة والتنعيم. رجل ترك المبيت بمنى إحدى الليالي لأنه مريض ولم يرمي ولم يوكل عن ذلك اليوم، ثم جاء بعد ذلك ورمى عنه في اليوم الذي يليه. فيما يتعلق بالرمي، نعم في حصل تدارك، لأنه لو فات الرمي في يوم وتدرك في اليوم الثاني اللي بعده خلاص ما عليه شيء، لكن كون ترك المبيت، لو كون ترك المبيت كان ترك المبيت وهو في المستشفى معذور، أما إنسان يعني يجلس خارج منها ولا يدرى عن حقيقة يعني أما المستشفى معذور، لأن هذا يصير مثل الرعاة والسقاة الذين يرخص لهم في ترك المبيت، لكن إنسان يروح يجلس في الفندق يبيت في الفندق بدل ما يبيت في منى هذا غير. نعم. يقول طفت طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة ثم سعيت للحج، فأصبح آخر عملي هو السعي ثم غادرت مكة. ما يؤثر، لأن يعني السعي تابع للطواف. إذا كان إنسان على طواف إفاضة وسعي ونوى بالإفاضة الإفاضة والوداع وسعى بعد ذلك لا يؤثر، لأن السعي تابع للطواف وكله ذكر ودعاء. يقول جزاك الله خيرا، أنا معي أمي هنا في المدينة في زيارة المدينة، فهل أستطيع أن أترك مرافقتها في الذهاب والإياب من الفندق إلى المسجد لرغبتي في حضور المجالس العلمية، أو يجب علي أن أرافقها؟ والله إذا كان أنها يعني تذهب وأن يعني تعرف المكان ولا تتيه ولا تضيع ومعها أحد يساعدها ما في بس، لأنك حتى لو جئت إليها ستدخل مع النساء، أنت مع الرجال وهي مع النساء ستفترقون. يقول ما صحة هذين الحديثين، من حج ولم يزرني فقد جفاني، والآخر من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي؟ هذا كله ليس بصحيح. كل ما جاء من أحاديث تتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني مثل من حج ولم يزرني ومن زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد كذا، يعني هذه أحاديث لم يثبت منها شيء، منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف جدا، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضية زيارة قبره الحديث الدالة على زيارة القبور. يقول هل طه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، طه حرف مقطعة، طه مثل ألف لام راء وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وقاف وكاف هاء عين صاد، هذه حروف مقطعة ما لها دخل في الأسماء. وياسين هذه حروف مقطعة جاءت في القرآن في 29 سورة، في أول 29 سورة، وهي من القرآن، وهي تدل على إعجاز القرآن وأن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفونها حروفكم وكلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بكلام مثل القرآن. القرآن محرف مؤلف من حروف الهجاء وأنتم تؤلفون منها كلامكم ولا تستطيعون أن تأتوا بكلام مثل كلام الله سبحانه وتعالى، والحروف واحدة. فطاها ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا غير ذلك، بل هي مثل كغيرها من الحروف. يعني وإذا كان طه ما أنزلنا عليك من أجلنا قال ما أنزلنا عليك، يصير اسم الرسول في ألف لام ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، إذن يصير من أسماءه ألف لام راء، إذن يصير من أسماءه ألف لام راء إذا كان عشان الخطاب اللي وراه. ألف لام راء في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك أخرج الناس من الظلمات، في خطاب الرسول بعد ألف لام راء، فكذلك ما أنزلنا عليك خطاب الرسول بعد طه. أحسن الله إليك. يقول شيخنا الفاضل، عندما جئنا إلى الحرم يزيد إيماننا، وعندما نرجع إلى أوطاننا ينقص، فبماذا تنصحنا لنبقى على هذه الإيمانيات؟ أن تبقوا على مراقبة الله عز وجل وعبادته وخوفه ورجائه والاستقامة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والبعد عن كل ما يسقطه، وبذلك يقوى إيمانك. يقول إن شاء الله سأسافر غدا إلى بلدي بعد الظهر، فهل أستطيع أن أصلي الظهر هنا مع إمام الحرم ثم أجمع مع ذلك العصر؟ إذا كنت مقيم يعني أكثر من 4 أيام ليس لك ذلك، وإذا كنت مقيم يوم ويومين أو 3 ولم تصل إلى 4 لك أن تجمع. ما حكم المرأة التي لا تريد ارتداء النقاب رغم طلب زوجها منها ذلك؟ حكمها أنها عاصية ويعني آثمة لكونها عصت الله ورسول عصت الرسول صلى الله عليه وسلم وعصت الله سبحانه وتعالى. يقول أليس الأولى أن يعبر بأن يقال أهل الكتاب والسنة بدلا من قول أهل السنة والجماعة، لأن كتاب الله هو الأصل، أما ما دون ذلك فهو معرض. لأن السنة يدخل تحتها القرآن إذا جاءت مطلقة، لأن السنة تطلق أربعة إطلاقات، يعني كل ما جاء في الكتاب والسنة يقال سنة، لقوله من رغب عن سنتي فليس مني، لأن سنة الرسول الكتاب والسنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الكتاب والسنة، فتأتي كلمة سنة يراد بها الكتاب والسنة، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن ما جاء في الكتاب والسنة، من رغب عن ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا يعني كلمة السنة يعني هذه يدخل تحتها الكتاب، ليست خاصة بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تطلق أربعة إطلاقات، السنة بمعنى كل ما جاء به الرسول، والسنة بمعنى الحديث، إذا قيل هذا حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإذا عضف السنة على الكتاب صار بها الحديث، يراد بها الحديث، والثاني السنة في مقابل بدعة، يعني عليكم بسنتي وإياكم أحداث الأمور، هذه مقابل بدعة، والسنة أيضا على الشيء المستحب في الأمور المستحبة مثل المندوب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، لكن كلمة السنة